من بيت المقدس ننصرك يا دولة عز وإباء، يا نجدة مظلوم نادى تخترق الأكوان صدى. من بيت المقدس ننصرك يا دولة عز وإباء، يا نجدة مظلوم نادى تخترق الأكوان صدى. أنعم بالشيخ الزرقاوي وأبي عمر في مثواه، وأبي حمزة ليث قائد جيلا رواها بدماء. أنعم بالشيخ الزرقاوي وأبي عمر في مثواه، وأبي حمزة ليث قائد جيلا رواها بدماء. من بيت المقدس ننصرك يا دولة عز وإباء، يا نجدة مظلوم نادى تخترق الأكوان صدى. وأبي بكر خير أمير نادى الأساد بدعواه، لبينا من بيت المقدس ننصر شرعتنا ودماء. أبي بكر خير أمير نادى الأساد بدعواه، لبينا من بيت المقدس ننصر شرعتنا ودماء. من بيت المقدس ننصرك يا دولة عز وإباء، يا نجدة مظلوم نادى تخترق الأكوان صدى. بقية دولة نور وخلافة عز شماء، تغزين الدنيا بجهاد ليسود الشرع الوضاء. بقية دولة نور وخلافة عز شماء، تغزين الدنيا بجهاد ليسود الشرع الوضاء. من بيت المقدس ننصرك يا دولة عز وإباء، يا نجدة مظلوم نادى تخترق الأكوان صدى. من بيت المقدس ننصرك يا دولة عز وإباء، يا نجدة مظلوم نادى تخترق الأكوان صدى.